بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل نلحق شرحا يعتبر هو الجزء الثاني والمتمم لتطبيق المالتي تي تي اس، تطبيق الأندرويد المحرك الجديد الصيني الذي ظهر ويعني ما شاء الله يعني أخذ حيزا كبيرا. أنا شخصيا أخذ مني يعني السبت الأحد الاثنين ثلاث يعني 4 أيام شغل وتجارب وما إلى ذلك. خلوني في البداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله طبعا كما هو معروف، ويعني من باب نسبة العلم إلى قائل أو إلى قائله أو إلى أصحابه، فكل ما استفدته من هذا الشرح استفدته من شخصين مباركين. الشخص الأول هو الأخ محمد لؤي على قناتي كوكب المكفوفين التقني على الأصوات اللي حطوها والتعليمات بتاعته، لكن كانت سريعة والناطق كان سريعا والتعليمات كانت سريعة جدا جدا، يصعب الاستفادة منها لكل شخص يعني أن يستفيد. فحببت أن أبلور هذا الشرح وأن أذكره بطريقتي أنا العبد الفقير إلى الله عز وجل يعني، حتى يستفيد يتسنى الاستفادة من كل الأشخاص يستفيدون يعني كما أظن يعني، ويعني أحسبني كذلك والله يعني عز وجل يعني يتقبل. الشخص الآخر هو أيضا أستاذنا الفاضل أستاذ فاروق ماحي صاحب مجموعة الجيشو المعروف جيشو العرب، فبارك الله في الجميع، حقيقة استفدنا منهما استفادة كبيرة بالغة. طيب، قد يقول شخص لماذا تذكر هذا الشرح وتشرح المشروح؟ لا، أنا لا أشرح المشروح، ولكن نشرح بطريقتنا، نشرح للاستفادة الأكبر للناس، لأن اللي شرح بيشرح بطريقته هو قد يذكر أشياء في الشرح لا قبل لبعض الناس بها يعني، وقد وإذا ذكرت بلهجة أخرى أو بلغة أخرى أو بطريقة أخرى قد تسنى الإفادة للناس يعني. هذا هو الشيء الآخر، هو جمع المعلومات وتصحيحها إن لم أكن مخطئا، لأن أكيد في معلومات ذكرت عن طريق الخطأ، وبدورنا نصحح على قدر ما أوتينا من علم. لا أقول نصحح لهم ولكن أو نصحح أخطاءهم، ولكن نصحح المسار فقط ليس إلا. خلونا ندخل في الموضوع على طول علشان من يعني هكذا قلنا اللي احنا عاوزينه. طيب، المالتي تي تي اس، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التطبيق، اتكلمنا يعني محرك، وتكلمنا عن ايه قارئ شاشة، اتكلمنا عن تثبيت التطبيق، وتكلمنا عن انه هو بيقبل أصوات من كل المحركات، وكل يوم بتنزل محركات وأصوات جديدة للتطبيق حقيقة يعني، وكل يوم المطور بتاع التطبيق بيطور في التطبيق نفسه زي التطبيق جيشو بالضبط. تمام، خلونا نقول إنه وتكلمنا عن ثنائية اللغة برضو اللي هي الأدوار، عملناها واستوردنا الأصوات، وقلنا إن في أصوات بتستورد جاهزة معمولة أصلا جاهزة للمالتي تي تي اس، وفي أصوات بتتركب يعني بتتركب يعني بتيجي عبارة عن مجلدات وجنبيها ملفين الخاصين بالمالتي تي تي اس اللي هو الانجن المحرك، ملف التعرف المالتي تي اس على المحرك الذي يعرف المحرك المالتي تي اس على المالتي تي اس، وملف الانفو اللي هو خاص بالمعلومات الاصوات او معلومات المحرك يعني. اتكلمنا عن الاكواد اللي بتكتب في الفويس دريم، واتكلمنا عن الاكواد اللي بتكتب في الفوكولايزر عشان نعمل المجلدات، لكن هذه الاشياء تصعب على الناس، لذلك يعني أخذت الجهد على نفسي، ولعل الله يتقبل منا، ولعله يعني لعل شخص يدعو لنا بدعوة خير أو بظهر الغيب فيتقبل الله عز وجل منه. عملت إيه النهاردة؟ عملت قلت طب الناس هيصعب عليها تركيب الأكواد هذه، لا إيش اللغة ومش عارف إيه وبتاع والكلام ده كله، موضوع صعب. أنا لما تأملت وبعد ما شرحت قلت والله بعد كل الناس أو معظم الناس حتى المبتدئين وحتى بعض المتوسطين وقليل من المحترفين قد لا يعني ينجحون في هذه الأكواد، وقد يخطئون كثيرا كثيرا وضع الأكواد، وضع المجلدات، ثم تركيب الكمبيوتر وما إلى ذلك. فأحببت أن أنا يعني أبسط الموضوع وأشيل الكاهل العبء عن إخواني وأخواتي الكرام. فعملت الأصوات جاهزة إن شاء الله، تجدوا الروابط هتبقى مرفقة مع الشرحين إن شاء الله عز وجل، روابط الملفات لوحديها بإذن الله سبحانه وتعالى، وروابط الأكواد هذه أنا أريد أيضا عملها، وعملها بشكل إن شاء الله كويس جدا لمن أرادها، ولكن هذا عن طريق الخاص، لأنه أكيد اللي هيعوز الأكواد ويكتبها هيكون عاوز إن هو يتقدم، وإن هو يجرب، وإن هو يعمل أصوات بنفسه، وإن هو يضيف، وإن هو يتعلم إزاي يضيف، وله شوف إن هو يجرب وكده. لكن اللي عاوز يسمع الأصوات ويجرب التطبيق ويحط الأصوات جاهزة، ما الداعي أن نتعبه وأن نرهقه، يعني صعب أن نضعه في الحرج أو أن نضعه في الحرج، لا، خلاص الأصوات أصبحت جاهزة مثل أصوات أكابيلا القديمة تماما اللي أول ما نزل التطبيق والدنيا تمام. وكذلك أصوات الفوكاليزر بفضل الله عز وجل، أنا عملت في الفويس أكابيلا فويس دريم ليدر عملت ليلى وسلمى وهذر، وفي أصوات الفوكاليزر عملت إيفا فقط، إيفا، من أراد صوتا يرسله لي وإن شاء الله يعني أصنعه له، أو يعني يصنع هو بعد ما يأخذ الأكواد، هذا يعني للخواص من الناس أو بعض الناس اللي المريدين يعني للتجارب وما إلى ذلك. وأيضا في إيفا أرتاح لصوت إيفا كما أرتاح لهذر أو تريسي في أكابيلا إيفا، وأيضا صوت معنا في أصوات، معنا ثلاث أصوات عربية مشهورة طبعا، معنا ليلى وطارق ومريم، كل صوت من الأربع أصوات دول اللي هو إيفا الإنجليزي والثلاثة العربي، كل صوت منهم صوت الهاي وصوت نسخة للهاي ونسخة للبرو، فهذه الأصوات جاهزة بفضل الله. كل اللي عاوز صوت فقط يضغط يروح على مزيد من الخيارات والتحميل البنات زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله عز وجل. آدي التطبيق بسم الله، 91.6 90 53 نطلع على الشاشة الرئيسية، شاشة الصفحة 2 مالتي تي تي اس. انا الان على التحويل التلقائي بين اللغات، وانا الان مخلي ليلى وهذر في الفويس دريم مخلي لهم دورين زي ما هنعرف دلوقتي. ادي المالتي تي تي اس طلب الاذن زي ما هنروح، طبعا هو كل ما يفتح يقول لك طلب الاذن، لانه هو ملوش الا زي ما تكلمنا في استفدنا في المره اللي فاتت في شرح الطويل، وقلنا انه هو ملوش الا اذن يعني طلبين من الا طلبين من الاذنين من الاذنات، او لا يطلب الا اذنين فقط او اذنين فقط، الاذن الاول اللي هو خاص بالاشعارات، وان اردت ان تعطيها وتعطيها، والاذن الخاص الثاني الخاص بالميكروفون لا نرجح لا تعطيه له، دعه هكذا ماشي. ادي المزيد من الخيارات اقصى اليسار من اعلى، وتضغط على استيراد البيانات، هيدخلك على الملف مدير الملفات عندك، اختر عرض الجذور وشوف انت حاطط الملفات فين، وانا ارجح ان انت تضع الملفات في مجلد خاص كده عندك في البطاقة او في الذاكرة الداخلية في الخارج، وتزبطهم كده وتزبط الاصوات بتاعتك من الاول قبل ان تدخل لهنا وتستورد بشكل مريح ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا الصورة الرمزية خلينا طبعا احنا نتصفح التطبيق، وعايزين نقول ايه في الشرح بتاع النهاردة هنقول حاجتين، النهاردة هنقول حاجتين بعد اللي احنا ذكرناه، هنقول حاجتين وننهي بيهم هذه الشروحات او هذين الشرحين. طيب لان حاجات مهمة جدا. طيب اولا هذا التطبيق اتكلمنا عن اعداداته، ازاي ان انت تخلي بالك منه بحيث ما يفصلش، تظبط اعداداته زي ما قلنا المره اللي فاتت، وان شاء الله مش هيتوقف معك. وعلى فكره هو حتى الان بيستهلك من البطاريه، يعني نوعا ما بيستهلك من البطاريه، طبعا اكيد لسه جديد، يعني لسه اكيد المطور هياخد باله من الحته دي ويظبطها يعني. طيب خلينا نروح على وجهه التطبيق كده اول ما نفتحه، خلينا هنا سرعه القراءه 50% دي اول حاجه في التطبيق. بالمناسبة التطبيق عيبه الوحيد من وجهة نظري أنا أنه بينطق الساعة في الجيش بشكل بطيء شوية، لكن مش بطيء بالشكل اللي هو المزعج، لكن يعني كويس مش مشكلة، لكن نتحملها لحد ما نشوف حل إن شاء الله يعني سرعة ناجع. سرعة الكلام 50. أنت ما تلعبش في دول خالص لأن هم مش هيكونوا مؤثرين خالص، وخاصة إذا كنت اللي كانت اللغة مظبوطة في معلومات التطبيق على لغة النظام يعني. مستوى الصوتي 50%، مستوى حدث الصوتي كل ده ما تلعبش فيه. حدث الصوتي فتح قائمة التنقل أكابيلا علامة تبويب محدد. بس يا أخوانا في حاجتين لازم ناخد بالنا منهم بقى يعني، أو في حاجة لازم ناخد بالنا منها دلوقتي. أنا استوردت أصوات من أكابيلا، واستوردت أصوات من فوكولايزر، واستوردت أصوات من اللهم صل على النبي، استوردت أصوات من مثلا مايكروسوفت، أو أصوات لما تنزل أصوات مثلا جوجل وهكذا. علشان تروح لكل محرك لازم تروح بصبعين، يعني تروح بصبعين يمين وشمال كده يحركك بين الإيه، بين المحركات. ها فوكولايزر أكابيلا. فوكولايزر وأكابيلا يعني هيظهر لك أصوات فوكولايزر فقط، أكابيلا يبقى هيظهر لك أصوات أكابيلا فقط، تعمل فيهم اللي أنت عايزه، تعمل فيهم اللي أنت عايزه اللي احنا نقول عليه دلوقتي. يبقى عشان تتحرك بين المحركات في وجهة التطبيق بصبعين. حلو تمام. طيب خلينا مثلا اهو بس أكابيلا. بس أكابيلا. طب هتقول لي طب والمحركات التانية اللي في التطبيق؟ هقول لك مش هيجيبها لأن مش لها أصوات. لو ليها أصوات هيجيبها لك هنا. تمام. طيب نكمل بقى. مستوى الصوت حدث فوكلايزر بحث زر. خلي بالك بحث مش ندعو بيه. مزيد من الخيارات اللي فيها تحميل البيانات، إعادة تحميل البيانات بعد ما تعمل استيراد لكل الأصوات، تعمل إعادة تحميل البيانات واستيراد والاستيراد والكلام ده كله. ماشي خلاص خدنا مشينا. وفتح قائمة التنقل دي اللي هي فيها الإعدادات والأدوار والكلام ده. الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة للتحرير غير متصل بالإنترنت. بس ديت خلينا نتفق على حاجة بقى، ناخد بالنا بقى من أول هنا. ده صوت ليلى أهو، نمشي كده. كل صوت بيجيب له ثلاث حاجات: الصورة الرمزية غير متصل بالنت، الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة للتحرير، وأحيانا تجد الصورة الرمزية فقط على شكل زر كده، بيقول لك إيه على شكل زر وخلاص مش مشكلة. بس بعده إيه؟ ليلى فويس دريم. أنا مسميه كده، أنا مسميه عندي. هتلاقي الأصوات عندكم اللي هياخد من الأصوات هتلاقيه بسميها كده عشان نفرق بينها وبين أصوات الأكابيلا الأساسية يعني. ليلى أنا مسميها ليلى فويس دريم، أنا مسمي الصوت كده لما كنت بعدل في الصوت وبظبطه سميته كده، وسميت كل أصوات أكابيلا كده: ليلى فويس دريم، سلمى فويس دريم، مش عارف هيزر فويس دريم كده يعني. ماشي ليلى فويس دريم. ها ليلى فويس دريم. خلينا بقى ناخد بالنا. الصورة الرمزية بصوا بقى، الصورة الرمزية اللي هي بيقول عليها غير متصل بالنت دي، ديت لو ضغطت عليها مرة هيقول لك تم تعيين الراوي. لو ضغطت عليه كمان مرة، بس ما تضغطش بقى يعني مثلا قال لك ايه تم تعيين الراوي وتقوم تضغط كمان مرة، لا اتأكد بالسحب يمين وشمال وشوف انت فين بالظبط، لانه ممكن المؤشر يهرب منك غالبا، او يعني المؤشر يهرب منك، فانت شوف انت فين بالظبط وتقوم ضغط عليه تاني وعلم عليه وتقوم ضغط عليه تاني كده ايه يقول لك ايه لم يتم تعيين الراوي. تعيين الراوي ليه؟ علشان تعمله كدور والصوت الانجليزي دور تاني، لازم يبقى في راوي عربي. وخلي بالك بقى، اوعى تكون شغال زي ما قلنا المره اللي فاتت، شغال بالتطبيق مثلا وتيجي هنا على الصوت اللي انت شغال بيه، مثلا انت شغال بليلى وهيذر مثلا من الاصوات دي ماشي، وتقوم ضغط عليه، لا هتضغط عليه ممكن الصوت يتوقف، ممكن الصوت يتوقف او المحرك كله يتوقف انجليزي وعربي كله. فانت ما تضغطش ولا تلعب في الاصوات دي خالص، ولا تتك عليها من هنا، ولا تلعب فيها، ولا تعمل فيها اللي انت عاوزه الا لما تكون على محرك تاني مش نفس، وانت ما تكونش شغال على نفس زي ما قلنا من المره اللي فاتت. خلاص. الثامنة مساء انقلال الاصوات حدث الصوتي 5 واع. مزيد من الصورة مزيد. شوف انا لما الشاشه قفلت المؤشر هرب. الصورة الرمزية. يبقى في اتنين الصورة الرمزية، اول واحد اللي هو غير متصل. طب لو ضغطت عليه ضغطتين التانية مطولة، اتفقنا ضغطتين مرة يعني عين الراوي، ضغطتين عاديتين مرة لما يتم تعيين الراوي. طب ضغطتين التانية مطولة هيقول لك ايه؟ لابد من تعيين الذكاء الاصطناعي اول. يبقى سيبك من فوكك بدي ما تضغطش على ضغطتين التانية مطولة. طب اعمل ايه تاني؟ الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة للتحرير. بس قال لك ايه؟ قال لك الصوره الرمزيه اضغط لفتره طويله مطوله، الضغطه طويله مطوله للتحرير. هنا لو ضغطت ضغطتين ممكن يخليك راوي عادي، وممكن يشيله ممكن ما يعملش حاجه. بس هنا بقى ايه الفايدة من ده؟ لو ضغطت عليه ضغطتين التانية مطولة كده هو تحرير ليلى فويس دريم. قال لك تحرير ليلى فويس دريم، تحرير ليلى فويس دريم. احيانا احيانا خلي بالك لو ضغطت عليه ممكن ما يجيب لكش النافذة بتاع التحرير ليلى فويس دريم دي، امال يجيب لك ايه؟ يجيب لك شوية حاجات تحت كده فوق الشاشة الرئيسية والهوم والنظرة العامة والكلام ده كله، يجيب لك ايه سطر كده بالعرض كده يقول لك ايه شوية زبر كده يقول لك اضافة الى الدور مش عارف، بس مش عارف دي بتيجي ازاي بامانة يعني، انا قدرت عندي كده بالظروف كده، لكن في اغلب الاحيان دي اللي بتحصل، ده اللي بيحصل يعني. بس لو حصلت دي عندك انا بقول لك عشان ده لو حصلت ماشي، فلو حصلت برضو هتلاقي فيها اللي انت عاوزه، هتلاقي تعديل وهتلاقي تصدير وهتلاقي مسح والغاء التحديد ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل ده عايز تشوف انت عاوز تعمل ايه. لكن في الغالب دي اللي بتظهر. النافذه دي فيها ايه بالظبط؟ فيها كل الحاجات اللي عدلنا فيها في الصوت في الاكواد لما كنا بنضيف الاكواد، فاكرين في الشرح اللي فات لما كنا بنضيف الاكواد ونعدل ونشيل واللغه والقصه دي اهو. اول حاجه تصدير زر. تصدير هو ده بيت القصيد تصدير. انا عدلت صوت وعملت تاكيد تحت وظبطت الصوت، اضغط عليه مره تانية ضغطتين التانية مطور عليها بتاعه الصوره الرمزيه التانية دي، واقوم جاي ايه رايح على هنا كده واقول له ايه تصدير. اول ما تدوس تصدير يا باشا، اول ما تدوس تصدير هيعمل لك ايه؟ هتدوس تصدير تمام، هتدوس تصدير وتصبر شويه، يقول لك جاري التصدير وتصبر شويه، هيطلع لك مشاركه. انت لو عندك ملف تطبيق مدير الملفات زائد هيجيبه لك. طب لو مش عندك انت خليك ناصح تقوم عامل ايه بقى يا سيدي، بس ساعتها الاصوات هتكون كبيره بصراحه. ممكن تعمل الغاء رجوع من المشاركه دي، وتقول له مثلا، وتروح لمسار الصوت، مسار ال بس الكلام ده انت لو عدل، لو انت معدل في الصوت نفسه يعني ماشي. طيب لو انت اللي بتعدل بنفسك يعني، هتلاقيه طبعا انت راجل هتكون متقدم شويه يعني مش الدرجه دي ماشي، بس يعني هتكون متقدم ماشي، مش معنى كده من المتقدم يعني ولا حاجه ماشي، هتكون متقدم شويه. فانت هتقوم ايه، هتروح توصل جهاز بالكمبيوتر وتروح تشوف المسار في مسار اكابيلا في الاندرويد في الداتا زي ما هنتكلم بعد شويه، وتروح تلاقي الايه هتروح تلاقي الحاجات دي، هتروح تلاقي في تضغط اندرويد وبعدين تخش على ذاكره الجهاز الاساسيه، بعدين اندرويد وبعدين داتا وبعدين حرف الاو عشان تروح لل اسمها ايه دي اورج مش عارف موبني تي تي اس مالتي تي تي اس، وتروح لفايل بعدين فويسز. ممكن تلاقي ملف اسمه كاش تلاقي فيه الاصوات دي، وممكن تلاقي فيه ملف هناك اسمه باك اب ممكن تلاقي فيه الاصوات دي او الحاجات دي بس. فلو كده مفيش مشكله. اما ده لو انت معدل في الصوت نفسه، ده لو انت معدل في الصوت نفسه تمام. لو عندك مدير الملفات زائد المشهور ده هتلاقي ان شاء الله يقول لك مدير الملفات، وساعتها هتختار بطاقه اس دي وتعمل تصدير او حفظ، هتلاقي الملف عندك ان شاء الله. ممكن تصدره للواتساب او للتليجرام في رسائلك انت الخاصه، بس الملف هيغيب شويه صحيح، ممكن يغيب شويه في الارسال بعد لحد ما يرسل او يرفع، بس انت كده هتضمن انك توجه الرساله لبقى لاي حد عاوز يتشارك معاه الصوت يعني وهكذا. طيب هنا الثامنة تحرير ليلى فويس دريم تصدير زر. تصدير خلاص قلناها، ده كان كود الصوت أرزا. وده اللغة ليلى فويس دريم، وده اسم الصوت أنثى ليلى فويس دريم، مربع تعديل عادي ليلى فويس دريم. افرض انا مش عاجبني يا اخي ليلى، انا عايز اسميه مثلا، عايز اسميه هبة يا اخي، عايز اسميه وهيبة، انا حر يا اخي، سميه وردة انا حر عادي، يقبل على فكرة. ولو كتبت بالعربي قيلة يعني انه يقبل يعني ماشي. اللي هي تالت تحرير دي أنثى، اللي هي قبل كلمة أنثى دي سميها أي حاجة إن شاء الله حتى تسميه أي حاجة. عرف القائمة المنسجلة غير محدد ماشي، ممكن تخلي برضو عادي تجلبه ذكر غير متصل بالإنترنت دي. قلنا المرة الكلام ده المرة اللي فاتت في التعديلات بقى كده، انت كده هتعدل في الصوت خلاص. انا هدوس الغاء زر عندي هنا تحت كده، هلاقي الغاء ولا هلاقي تاكيد لو انت عدلت، والغاء طبعا لو انت عاوز الغاء زر تلغي الصورة الرمزية اضغط لفترة طويلة للتحرير. بس كمان مرة ليلى فويس ستريم. دي بصراحة لما جربت اضغط على ضغطتين التانية مطولة مرة بيشتغل, يعني مرة بيشتغل بس ما بيجيبش حاجة, ومرة ممكن مرة يخليه راوي, بس لا يستحسن انك ما تضغطش عليها ولا تعمل حاجة. تمام, كل اللي انا بعمله ده انا بوريك, بس لو انت هتعمل حاجة في الحاجات دي ما تكونش بيكونش المحرك شغال, علشان ممكن تضغط على حاجة غلط الاصوات تتوقف منك وتدخل في حيصة بيس غير متصل بالانترنت. بس من اول هنا مع الصوت كده الثلاث حاجات هم في الايه في الصوت, يبقى احنا قلنا الصورة الرمزية 2 وليلى غير متصل بالانترنت. كده كل ده خاص بمين؟ بالصوت الاولاني اللي انت ضيفه ايا كان بقى, عندك 100 صوت انقرال الاستماعي زر. بس انقر الاستماع دي اخر حاجة في الصوت, هيوري لك الصوت. ها ما اخذها بالقوة لا يسترد الا بالقوة. ماشي خلاص, كل ده الحاجات موجودة ان شاء الله, يعني موجود. ها الصورة الرمزية بس كده دخلنا فين بعد انقر الاستماع دي؟ كده صوت ليلى خلص, كده الحاجات خيارات بتاعت ليلى خلص, ده كده فوجئ التطبيق خلاص. ما ينطبق على ليلى ينطبق على هيدر ينطبق على طارق ينطبق على اي حاجة, تنطبق على سعاد حتى. ماشي اي حاجة, ماشي خلاص مريم اي حاجة, ماشي خلاص كل ده اي من اي محرك. تمام طيب نروح للحاجات المهمة بقى اللي هي ايه. هنفتح قائمة التنقل. فتح قائمة التنقل زر. ايوه فتح قائمة التنقل. موتز مرحبا بكم في موتز. موتز الاعدادات غير محدد, خدنا الاعدادات. استبدال غير, استبدال سيبك منها. الأدوار خدناها في ثنائية اللغة. الأدوار المؤقتة غير منها. المحركات المحركات خدناها لما جينا نضيف أصوات, وبالذات في الفوكولايزر والمش عارف إيه والفويس دريم والكلام ده كله. لكن إحنا هناخد حاجة في المحركات مهمة جدا حلوة جدا اللي هي إيه, إزاي نحذف صوت, إزاي نحذف صوت وإزاي نحذف محرك. لكن خلينا نرجع نسيت أقول لكم على حاجة مهمة جدا. كل صوت ثواني Motets. See you. Motets. ماشي. Layla voice stream. أو. الصورة. غير متصل بالإنترنت. غير متصل بالإنترنت. كل صوت فيه هتلاقي كلمة غير متصل بالإنترنت دي. غالب الأصوات اللي هتجيلك أنت هتستوردها هتلاقيها كده, لأنه الأصوات, لأن التطبيق بيشغل أصوات من النت. بيشغل أصوات من النت. بس مش موضوعنا. ماشي. هتضغط ضغطتين التانية مطولة على دي. تحذير. تحذير. تحذير. ها. هل تريد تأكيد حذف؟ كده انا هحذف الصوت, ولو حذفته مش هينفع يرجع تاني الا ما تستورده ويكون عندك السورس بتاعه. إيه ماشي خلاص, وهكذا الغاء. طيب فتح قائمة التنقل. ازاي نحذف محرك ونصدره؟ احنا خدنا ازاي كده بقى, احنا كده خدنا ازاي نظبط في الاصوات اهو, خدنا ازاي نحذف الصوت, خدنا ازاي نصدره, خدنا ازاي نعدله. ماشي نشوف بقى المحرك نفسه. يعني مثلا انا عملت مثلا خدت ليلى وهزر في اكابل, انا عايز اصدر المحرك بحاله او المحرك من غير اصوات, محرك بدون اصوات خلاص, فاعمل ايه؟ اروح كده هنا مرحبا بكم في, اروح على المحركات. المحركات بس كده المحركات هنا. رجوع إدارة البحث زر إضافة زر. أنا مش هضغط إضافة. محرك مدمج TTS Auto. قال لك محرك مدمج كده هيجيب التطبيق المحركات المدمجة في التطبيق اللي هي لها أصوات واللي ملهاش أصوات, وغالبا التطبيقات اللي بيكون لها أصوات بتكون في الآخر. يعني كده هو محرك مدمج أكابيلا أهو, محرك مدمج أكابيلا تصدير التعديل زر. محرك مدمج Vocalizer. خلاص, فكل محرك له ثلاث حاجات عندي, تصدير إضافة تعديل, إضافة تصدير تعديل. لو ضغطت تصدير مباشر هيصدر الايه, يعمل تصدير. لو ضغطت تعديل هيعدل. لو ضغطت مش عارف ايه, تصدير محرك تعديل زر محرك مدمج لحظة إضافة محرك تصدير زر. تصدير هيصدر إضافة هيضيف أصوات تعدل على صوت جديد أنت ضفت المجرد بتاعه في المسار الأكابيلا اللي تكلمنا عنه الشرح اللي فات. تعديل زر. تعديل هيعدل, يعدل في المحرك نفسه كله. ها المحرك ككل تعديل زر. يس. طيب فلنفترض إن أنا عايز أحذف المحرك ده بأصوات وبسلطات وبكله, هيتحذف بكل اللي فيه. لو أنت ضيف له 100 صوت هيتحذف بمحرك بكله بكل أصواته. خلاص ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هنا بقى للأسف عشان تحذف محرك لازم تقف على المحرك وتعمل بصبعين يمين أو يسار. بس في هنا بحاجة حاجة فينا تركية بقى مهمة جدا فينا تركية اللي هي إيه؟ لما تحب تحذف محرك اقف عليه محرك مدمج إدارة المحرك مدمج TTS Saubu دي محرك مدمج TTS Saubu بس تقف عليه وتعمل بصبعين في نفس المكان اللي انت لمست فيه. يعني مش تروح تقف على المحرك بصبع عادي وانت بتعمل بالسحب وتعمل بصبعين في اي مكان في الشاشة، لا هيحذف محرك غيره. طيب طب واحد يقول لي مثلا انا عاوز احذف المحرك ده وعملت بصبعين كده اهو في اي مكان في الشاشة مثلا اهو محرك مدمج TTS تحذير بصبعين تحذير ها تحذير ها هل تريد بالتأكيد حذف سيتم مش قال لي TTS سايبو ولا سايبو ده اللي كنا واقفين عليه، اذا كده هحذف محرك غيره. بمعنى ان انت ممكن تفكر ان انت بتحذف تطبيق مثلا مش عارف سايبو او بوزو ده ولا ما اعرفش ايه وتقوم حذف اكابيلا وانت مش واخد بالك فتحذف كل اصوات الاكابيلا اللي شغاله عندك. طب هنا بقى عشان اتاكد من الرساله دي جدا، هل تريد حذف اهو هل تريد بالتاكيد حذف الغاء زر يبقى اخد بالي اعمل الغاء محرك طب انا عايز اتاكد ان انا بحذف TTS Saubu دي محرك مدمج TTS Saubu بصبعين في نفس المكان اللي لمست فيه فوق خالص ها تحذير ها تحذير هل تريد بالتاكيد حذف MSCTTS محرك للأسف TTS Saubu لازم احط صباعي في إدارة المحرك في نفس الايه في نفس محرك مدمج TTS Saubu إدارة المحرك مدمج TTS Saubu محرك مدمج TTS Saubu تحذير هل تريد بالتأكيد حذف TTS سيتم أيضا حذف إلغاء زر تأكيد زر إلغاء Voltage لا تعديل زر ماشي محرك مدمج TTS Saubu تحذير هل تريد بالتأكيد حذف TTS سيتم أيضا حذف كفة الأصوات المرتبطة هو عموما إلغاء زر إلغاء زر طيب فكك من ده احنا خلينا مثلا محرك مدمج اكابيلا اكابيلا اهو انا عايز احذف اكابيلا او عايز احذف فوكولايزر مثلا او بلاش دي محرك مدمج دي مثلا ها تحذير انا عملت في مكان اهو بلاش عشان فوق في الشاشة خالص تحذير هل تريد بالتأكيد حذف سيتم ايضا حذف كفة الاصوات المرتبطة هل تريد بالتأكيد حذف وما قالش طبعا يبدو انه بالصيني الغاء زر ماشي طب بلاش دي محرك مدمج اكابيلا خلينا في الاكابيلا نعمل بصبعين خالص تحت في الشاشة زي ما هو اصلا محطوط تحت اهو تحذير هل تريد بالتأكيد حذف اكابيلا الحمد لله سيتم ايضا ابدا هو ده اللي انا عاوز اوصله اهو قال لك هل تريد حذف اكابيلا طبعا ايه الغاء طبعا وهكذا في الفوكولايزر خلينا مثلا محرك مدمج فوكولايزر تحذير هل تريد بالتأكيد حذف فوكولايزر الغاء طب لو انا عملت بصبعين في نص الشاشة يعني بس اهو محرك مدمج فوكولايزر اعمل بصبعين في نص الشاشة بصبعين ليمين تحذير هل تريد بالتأكيد حذف سيتم الغاء عرفتوا اهو الغاء زر اهو كده محرك مدمج فوكولايزر التاسعة مساء خلاص وهكذا كده خدنا ازاي نحذف محرك وازاي نصدره وازاي نعدل في المحرك نفسه من هنا وكل ما نعدل او نعمل حاجه لازم نضغط كلمه تاكيد خلاص كده تمام. طيب انا لو عدلت في صوت او عملت اي حاجه خالص لازم اعمل مزيد من الخيارات في وجهه التطبيق واعمل اعاده تحميل بيانات خلاص اغلاق الكل نعمل اغلاق للكل. باقي شيء نتكلم عنه في آخر هذا الشرح وهو شيء متقدم جدا استفدناه من الأستاذ فاروق ماحي لكن بشكل مصحح شوية. هنتكلم عنه باختصار شديد جدا ونظري مش هينفع عملي لأنه موضوع متقدم جدا واللي هيخوض الغمار بتاعه هيكون على مسؤوليته الشخصية وهيكون متقدم جدا ومسألة عايزة تركيز عشان كده لو عملناها عملي الشرح هيطول وشروحاتها هتتلاحق. لا احنا نقوله نظري زي أستاذ فاروق قالوا عملي لكن في شوية تركات في شوية حاجات كده فيها شوية أخطاء بسيطة يعني علشان بس الوضع يكون إيه في تدارك شوية اللي هي إيه أنا دلوقتي شاري أصوات أكابيلا حلو أنا شاري فعلا شرعي شاري مثلا هذر استغفر العظيم شاري ليلى وشاري سلمى وشاري تريسي وشاري مش عارف مهدي وشاري معرفش كيرين وشاري معرفش شيرين وشاري معرفش إيه ماشي كل دول شريهم حلو. انا عاوزهم، انا عاوز اشغلهم في التطبيق وعايز اشيل تطبيق اكابيلا، انا حر. انا ينفع ينفع بس في الحاله دي، في الحاله دي قال لك لازم ثلاث حاجات، لازم تاخد كود الاصوات، لازم تاخد كود الصوت حلو، تاخد كود الصوت، ولازم تاخد كود كل صوت والبريد الالكتروني بتاعك اللي انت شاري بيه والمعرف، معرف الجهاز. كل دول هنجيبهم من الاكابيلا نفسه، لكن لازم ناخد بالنا من حاجات مهمة جدا. الايميل حافظينه كده، خلاص حافظينه. لازم نعمل ملف تكست ونكتب فيه، ونكتب فيه الحاجات دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من الملف اسمه log.txt اللي هي log file txt. طب الملف ده في مسار اكابيلا الاساسي، خليني احاول اوريه لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والملف ده علشان يكون في البريد الالكتروني يكون بسيط ونعرف نشيله، لازم نطلعه بره، نطلعه بره، ناخد منه نسخه كده على جنب وناخد منه الحاجات بتاعتنا. هنعوز ملفين من اكابيلا، من مسار اكابيلا، هوريها لكم وبعد كده نفتحهم في التكست. ويفضل على الكمبيوتر احسن عشان نظبط حاجتنا ونتملى من الكمبيوتر ونكتب، والا اذا كنا متقدمين في الهاتف نبقى نتملى من تطبيق في الهاتف ونكتب، بس هتكون اعتقد هتكون صعبه شويه. ماشي تمام. والا تخلي حد يعمله لك، متقدم يعمله لك ويعفيك المؤنة يعني، وتاخد الصوت جاهز يصدره لك جاهز يعني، خلاص بيبقى بتاعك انت تمام، او يصدر لك الاصوات بتاعتك كلها كمحرك في محرك واحد يعني. ماشي الحال. طيب خلينا جهات الاتصال، ادي ملفات. انا اخش على ملفات علشان يعرف يخش على ملفات الداتا بتاعتي. ASR. لا اندرويد ميديا داتا. بعدين هنخش على الاكابيلا نفسها. الملفات في اكابيلا جروب، فايلز، اكابيلا فويسز، فويس ليست. هو ده الملف اللي هناخد منه الاكواد، اللي هو ASR مش عارف ايه الملف اللي هو بيحتوي على اللغه والكود والكلام ده كله. كل ده هيصعب شرحه عملي. استاذ فاروق ممكن تسمع شرح الاستاذ فاروق، لكن خلي بالك لما تضيف الصوت، لما تضيف الكود، لما تضيف اللغه، هتضيف اللغه العربيه، هتضيف ار وبعدين شرطه وبعدين اس اي. ما تضيفش الحرف الثالث في اللغه في كل لغه، يعني ما تضيفش حرف الاي بعد الـ حرف اليوب في اللغه العربيه بعد الاي، ولا حرف الاي بعد في اللغه الانجليزيه بعد الاي بعد الاس. في اللغه الانجليزيه هتدوس اي ان وهتسيب الجي، مش هتاخده علشان الصوت يبقى تمام، وبعدين شرطه، وبعدين هتدوس حروف يو اس بس وخلاص كده، ما تعملش ايه وخلاص كده وتكمل يعني. الوضع بيكون ازاي، وضع الاكواد دي بيكون ازاي بعد ما ناخدها؟ هناخد اللي في الفويس ليست ده، كل الاصوات اللي هتلاقيها اللي انت شاريها هتلاقيها كده. ماشي تمام. التاسع فويس ليست اهو، log.txt او log file voice log file 14.1. انا عندي هو 14 ميجا طبعا، كبير طبعا. هنفتحه في اي ملف تكست، وهنلاقي في ثاني سطر او ثالث سطر الايميل، ويتبعه المعرف. المعرف ده عباره عن ايه؟ المعرف ده عباره عن 16 رقم كده، زي حروف وارقام، زي البطاقه او الفيزا، ماشي، البنكيه يعني، شبيهه يعني بالحاجات دي، البطاقات، واسمه الاي دي او المعرف. لازم تاخده ولازم تحط الكود، الايميل والكود والحاجات دي كلها بعد ما تعدل، بتضيف كأنك بتعدل اي صوت، لكن في مربع تحرير اسمه الترخيص، لازم لو انت بتعدل في المالتي تي اس لازم تحط الحاجات دي كلها. بص تخلط كل ده على بعضه فوق بعضه، الايميل بعدين المعرف وبعدين الايميل وبعدين الاسم الصوت وبعدين المعرف وبعد في الاخر المعرف، كل دول بينهم علامات ترقيم. انت كده هتجيبهم من الايه، من الملف التكست. خلاص 0x00 ماشي. هتعوز كمان تعمل ايه، هتعمل حاجه لذيذه خالص كده، هتطلع الملفين دول اللي هو فويس ليست ده، واللي هو ايه 0x لوج فايل. هتعوز كمان تطلع مجلد الاكابيلا فويسز ده كله كده، وتروح تحطه على جهازك، تاخده كده كوبي وتروح تحطه على في اي مكان في جنب، وتسميه باسم الايميل بدل ما يبقى اسمه اكابيلا فويسز، هتسميه باسم الايميل بتاعك انت اللي تشربيه مثلا كذا كذا كذا @gmail.com. هتاخد بقى الاصوات بعد ما تسميه، هتشيل الملف اللي هو اسمه فايل اللوج فايل ده، هتشيله خالص تمام وتسيب كل الملف ده على بعضه، وتسميه اللي هو اكابيلا فويسز من برادل سميته بالايميل بالريدكتور ده، وتروح تحطه في مسار اكابيلا بعد ما تستورد ملف المحرك اللي هيطلب الحاجات دي. طبعا هيكون ايه، هتكون عنده الحاجات دي متقدم، مش هنشرها طبعا، مش هنشر الا الشروحات الصوتيه والروابط الملفات الجاهزه بس. خلاص، اما مثل هذه الحاجات الاشياء المتقدمه زي ما قلنا في الاول الشرح ده في الخواص. مزيد من الخيارات خلاص ادي ليلى. انا مش شاري الا ليلى بس دلوقتي. ماشي، هتاخد الحاجات دي كلها وتحطها فين، في المحرك في مسار اللي هو الطويل بتاع المالتي تي اس ده. عشان كده قلت لك لو معاك كابل الكمبيوتر توصله على الجهاز على طول يبقى يكون افضل واسرع وانجز في الشغل على طول، ده لو انت عاوز تشتغل على طول، اما من الهاتف يكون صعب جدا جدا جدا يعني. طيب كده خلصنا الدنيا تمام. خلاص هتعوز بقى تطبيقات ملفات وتطبيقات محرر جيش ولا مش عارف تطبيقات مش عارف ايه، متاهه كبيره. قد تتوه. طيب خدناهم خدناهم وزبطناهم تمام. نروح نشوف بقى اخر حاجه خالص، ازاي اغلاق الملف ده خالص، ازاي اصلا الحاجات تضاف بتضاف. اول حاجه بتضيف الكود بتاع الصوت زي ما بتعدل الاسم خالص، الكود بتاع الصوت اللي هو اسم الصوت نفسه اللي هو اسمه ارس ومش عارف ليلى مش عارف ار اس او مش عارف كذا كذا كذا. هتضيف الكود بتاع الصوت اللي انت واخده من الفويس ليست ده، كود كل صوت لوحده. هتضيف اسم الصوت، هتضيف اللغه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللغه عادي رمز اللغه زي ما بتعدل في اي صوت كانه فوكلايزر عادي او فويس دريم. وبعدين هتخلي غير متصل بالانترنت ومش عارف ايه وذكر ولا انثى وبتاع كده، كل ده لحد ما توصل لمربع الايه الترخيص. الترخيص ده هيبقى ايه، هتحط فيه اللي هقول لك عليه ده ان شاء الله. وغالبا اللي هيطلب الحاجه دي زي ديت هيكون معاه الملف التكست اللي هياخد منه ويكتب يعني. طيب خليني استعرضه لكم من الكمبيوتر نفسه، ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو طيب تمام. في محرك اسمه أكابيلا لازم نستورده، اللي هو لو هنشتغل بالحاجات دي لازم نستورده الأول للمالتي تي تي اس، وبعد كده نحط المجلد إياه اللي اتكلمنا عنه بنسميه بالبريد الإلكتروني اللي هو أكابيلا فويسز ده، وبعد كده نحط فيه ننسخه بكل اللي فيه كده كله ماشي من مسار أكابيلا الأساسي. وبعدين هنفتح ملف اسمه معلوماتي، ده اللي أنا عامله كده لنفسي كده أو للي عاوز. طبعا هو في كل الحاجات بتاعتي أنا، في كل الحاجات بتاعتي أنا خاصة بيها، أكابيلا المدفوعة بتاعتي أنا ماشي، إيميلي والمعرف بتاعي وكل حاجة. لكن أقول لكم الوضع بيكون إزاي علشان تكتب في الترخيص الوضع ده. أول حاجة الكود. وعلى فكرة هو سطر واحد هتلاقوه، يعني هو سطر واحد. طبعا اللي هيطلب هيكون المعلومات دي متغيرة خاصة به هو تمام، متاخدة منين، من الفويس ليست ده، ملف اسمه فويس ليست واللي هو ايه لوج فايل. خد السطر اول هنكتب بقى اي ار شرطة اس اي شرطة ال ده اسم الصوت بس، خلاص اسم الصوت بس كده خلاص. احنا كده كتبنا ده كود الصوت ده كود الصوت. خليني حاول اسمعه لكم يا رب اعرف بس اسمعه لكم كده ثواني. سمعكم كود الصوت اهو RSA line محدد لحظه اي فصيله مسافه فصيله RSA line محدد هو ده ارسل خليني اقراه لكم ثاني RSA line محدد بس هو ده ارسل ليلى وهكذا ار ار ار اس ار اس ار اي اس لا مش عارف سلمى مش عارف الانجليزي انس مش عارف ايه ماشي. طيب هتكتب انت في الكود ده واسم الصوت هتكتب اسم الصوت اللي هو ليلى عادي تاخده من هنا من السطر ده برضو اللي هو اوله حرف ال مثلا او سلمى اوله حرف الاس وهيذر اولها اتش كده يعني اللي هو بعد الشرط بص بعد الفصلة في في في في في المربع بتاع الترخيص ده بقى بعد ما تخلص وتختار ال 22 هرتز دي والكلام ده كله في من الكيلو بت اللي هي 16 تدخل 22 فاصلة واحد ماشي في المالتي اس في الترخيص بقى هتضيف كل السطر ده كله زي ما هو كده بس بمعلوماتك انت تمام. طيب انا هحاول ان انا ابعد ماشي هتقول له بعد ما تخلص الكود بتاع الصوت هتلاقي الفصلة فصلة بتكون باللغة الإنجليزية بعد كده الإيميل بتاعي أنا تمام ده الميل بتاعي أنا ماشي كده الإيميل بتاعي خلاص أنا استهجيته وغطيت الصوت طبعا بعد كده هتدوس فصلة وبعد كده المحرك يبقى الكود وبعد كده فاصله مسافه والايميل بتاعك وبعد كده تكتب ده كله في مربع الترخيص في المالتي تي اس وانت بتعدل الصوت في كل صوت لازم تعمل كده لازم تعمل العمله دي عامله اياها دي موضوع طويل صعب صعب صعب جدا يعني هو بس تبقى انت استخدمت اكمل المرفوع عشان كده مش هنشره الا للي عاوز ان هو يعمل صوت لوحده اللي عاوز يعمل صوت لوحده او للي عاوز اعمل له صوت. بعد كده المعرف بتاعي انا هم 16 رقم وحرف مع بعض كده بعد كده بتدوس فاصله بعد الايميل يعني بتدوس فاصله برضو انجليزي والمحرك بقى لوحده وبعد كده خلاص ما فيش علامات ترقيم ولا حاجه طبعا بتحتاج وانت بتكتب بالكيبورد تفضل تكون كيبورد جوجل عشان بتكون اسهل تنتقل ما بين الليتر كيبورد والسيمبل كيبورد بسهوله ويسر يعني اللي بتعود على اللوحه بتعود عليه عارف الحاجات دي يعني وتكمل عادي خالص وبعد كده تضغط تاكيد وبكده الأصوات بتظهر عندك إن شاء الله المدفوعة بتاعتك أنت في المالتي تي اس وتتكلم والمالتي تي اس يتكلم لك بيها إن شاء الله. أعتقد كده أكون وفيت اللي عاوز يسير على خطى هذا الأمر اللي إحنا اتكلمنا عنه يلاقيه إن شاء الله. أتمنى أكون يعني وفيت وكفيت للي من أراد يعني يخوض هذا يعني هذه التجربة يعني مالتي تي اس الاندرويد وإن شاء الله سبحانه وتعالى أسألكم الدعاء يعني أخذت مني مجهودا كبيرا 4 أيام متواصلة لكن الحمد لله الذي بنعمته المصطلحات وجزاكم الله كل خير وأسأل الله أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه اللهم آمين تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.